وحنا حقدر جدلا انك ظللت تنظر اليه هكذا لا يكبر في نظرك ابدا لانه بيكبر كبر ما انتش حاسه. انما لو غبت شهر عنه تلتفت تلاقيه ايه يبقى النمو الزائد تجمع في الزمن الزائد وبقى كده خلاص كده على الأرض. يبقى من لطف الله في الحمل رحمه ولذلك الرحم كل يوم يزداد كل يوم يزداد كل يوم يزداد انما من غير ايه ومع ذلك برضو تجي في اخر ايه ايامها وتايه وترنح وتيجي تقوم ببطء وتيجي الله المسائل التعب ده وبعدين تولد بقى وشوف الميلاد بيبقى فيه ايه المسألة العقل توش دي والصراخ والهيصة والطلقيقة وبعدين يجي الولد وهو صغير شوف ما تعبه قد ايه ويقعد طفل كم سنة لحد ما يبلغ الرشد. اطول الاجناس طفولة هو الانسان عاش المتاعب دي. ايه اللي خلى الاب اللي عايز يجيب الانجاب يتحملها والام مع المتاعب دي؟ ان الله قرنها بشهوة وهي اعنف شهوة تأتي في الانسان. ولذلك تقول الواحدة من دول تقول لك والله عمري ما عملها والله وبعدين يبقى اذا متاعب. ايه اللي بيخليه يعمل المتاعب دي؟ الشهوة. كأن الشهوة دي هي الطعم اللي انت حطيته في المصيدة عشان تجيب به الصيد. فربنا قرنها بالشهوة علشان نقبل عليه وبعد ما نقبل عليها نتورط فيها ونقعد نربي تبقى عملها لنا طعن ولا لا. فاذا انت عزلت هذه عن الانجاب والامتداد تبقى احلت في سنة الكون لانك ستأخذ اللذة بدون الانجاب. يعني في الرجولة تعمل اللذة بدون ايه؟ يبقى تعطل الانجاب وتعطلت خلافة ايه؟ وتعطلت خلافة الارض. ادي واحد. الشيء الاخر ان الرجل في العملية اياه فاعل وفي العملية التانية المضادة اللي هم بيعملوها قملوط بقى انقلب الى منفعل بعد ما كان فاعل بقى ايه؟ بقى منفعل. ومدام بقى منفعل نقول له بينفعل للذة ولا لغيرنا؟ ده مقهور على شيء ما يعرفش. لا ده يبقى لذة بعدين لما تبقى عاد عنده. انما يقول لك نقول له وهو صغير قد تكون فيه الرغبة ولما يكبر ما بقتش فيه الرغبة يعمل ايه؟ يزل نفسه بقى. وان كان عنده ثروة يضيعها فاللي خده وكسبه كله ايه؟ فرجولته تجرح. رجولته تجرح. فلما رجولته تجرح يكره من عملها. اللي عمل له الحكاية دي يقعد ايه؟ يكرهه وتتربى به الايه؟ العداوة. فالحق سبحانه وتعالى راح منع ايه؟ منع العملية دي من الاول. وايضا ان الرجل مع المرأة الرجل له قمة شهوة والمرأة لها قمة شهوة. قمة شهوة الرجل في القذف. ساعة ما بيبقى مع المرأة المرأة في رحمها وفي محلها جاذبية تجذب الابعاد اللي هي بتاعت النطفة اللي بتيجي للذة دي والشهوة. لكن الرجل زي هما ما بيعملوا ما عندوش دي يقوم يظل في ايه؟ في المشتهي او في الفاعل بعض الايه؟ بعض الفضلات. هذه الفضلات ما بتطلعش بره. تقوم لما تيجي بعض الفضلات تعمل تفاعلاتها في الجسم يجي منها الامراض والمش عارف ايه والايه والايه والايه والهبابه اللي انتم بتسموها الايه؟ في اوروبا دلوقتي الايدز اللي بيقولوا عليه الايه؟ فربنا رايح شارع التكاثر بإنجاب من ذكورة وإيه؟ وأنوثة عشان يمنع هذه. طب وإذا كان فيه شيء يحقق شهوة ولذة وشيء في الرجل وشيء آخر يحقق شهوة ولذة ويحقق إنجابا ما دام ده بيأدي ده ويزيد ما نعمل اللي بيأدي دي والإيه؟ ويزيد. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إيه هي الفاحشة؟ راح شارحها بقى. طب وليه ما قالهاش من الأول؟ قال ده دليل على أنها أمر معلوم بالفطرة. ساعة ما نقولهم الفاحشة وما سبقكم بها من أحد من العالمين يبقوا يعرفوها ولا لأ؟ طب افرض إن في ناس قلبين ومش عايزين يفهموا. قال إنكم لتأتون الرجال شهوه من دون النساء. يبقى على بلاطه بقى، انكم لتاتون الايه الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. ليه مسرف؟ ما هو الاسراف؟ الاسراف تجاوز الحد، والله جعل لك مصرفا لشهوتك طبيعيا منجبا. يبقى انت لما تاخد اكتر من كده يبقى تجاوزت الحد ولا لا؟ الكلام ده لو ان ربنا ما عملكش الحكايه دي، لا ده عمل لك من جنسك امراه وبعدين فرقها بانها نوع اخر وبعدين عملها وعاء للانجاب وتديك الشهوه وتديك الايه وتديك الانجاب. انكم لتاتون الرجال شهوه، لانه لا دافع على هذه العمليه الا مين؟ الشهوه. لكن الدافع على العمليات التانيه، عمل العمليه مع الانثى ايه؟ الشهوه والانجاب. الشهوه دي ربنا عملها طعم للمين؟ طعم للانجاب عشان بقاء الايه؟ عشان بقاء النوع. بل انتم قوم مسرفون. طب يجاوبوا له ايه؟ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم. اللي هيقعدوا يقبحوا لنا العمل اللي احنا عايشين بيه ده ومبسوطين فيه، يلا هيعملوا لنا ايه؟ دوشه. اخرجوهم في الايه الثانيه يقول اخرجوا ايه؟ آل لوط من قريتكم. بحجه ايه؟ ما هي الحجه؟ ما هي الحجه في الاخراج؟ لما قال لهم انكم لتاتون الرجال شهوه ايه؟ من دون النساء بل انتم مسرفون. ساعة ما سمعوا منه كده وانه جابها على بلاط، الاول جابها لهم كده بايه؟ معمله وتغطيه، انكم لتاتون ايه؟ الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. الذكي هيعرف ايه هي؟ واللي عايز يتلائم قال له انكم لتاتون الرجال شهوة من دون الايه؟ بل انتم قوم ايه؟ يعني لا عذر لكم في هذه العملية لان الله جعل لكم بديلا. هذا البديل يحقق الشهوة ويحقق بقاء النوع بالإنجاب. فلما سمعوا منه قال لك ده المسألة، الراجل ده جاي بقى ايه؟ يحارب هذه المسألة فينا. يبقى الحل اننا نخرجه من الايه؟ اخرجوه. ايوه في الآية الثانية اخرجوا آل لوط ايه؟ ليه؟ ما هي العلة في الاخراج؟ اضحكوا بقى. اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. الله، طب والتطهير؟ والتطهير ايه؟ عيب. انك تدل على انهم ايه؟ عاشوا في النجاسة كالجعرانة اللي عايش في القذارة وفي البكابوت، ان خرج منها ما عادش. فان تطهر يبقى ده عيب. والدليل على ان ده لانهم هم اللي يقول انهم قوم ايه؟ زي احنا مثلا لما يكون في شوية شبان واصدقاء وبعدين طرأ عليهم واحد بده يدخل في زمرة صداقته، وبعدين وجدوه لما يجوا يشربوا خمر يجوا يبصوا بصه تاني، يجوا يعملوا مثلا يشموا، الله يقول ايه دي؟ ما تبعدوا الواد المستقيم ده عني، ما تبعدوا الواد الايه المتزهد ده المتقشف، ما تبعدوا عني. اكن دي بقت سبه. ايوه سبه عن المزاج المنحرف، زي ما قلنا الجعران اللي عايش في مين؟ في القذارة. ان طلعته النظافة يموت. اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. فانجيناه واهله الا امرأته كانت من الغابرين. هنا هم مجازفين. ليه؟ لانه هيجي في آية تانية يقول، هيجي بعد كده في الآية ما كان لنا أن نعود في ملتكم مش عارف إيه إلا أن يشاء ربي إيه شيئا، هتيجي بعدين. فأنجيناه وأهله. إذا سمعت أنجيناه يبقى من أمر واحد حصلت التعرية في إنجاء، إنما نجينا يبقى فيه إيه أشياء كتير تنعمل عشان ينجو. إنما لما يكون ربنا هو اللي نجح هيعود أعمال كتير، يبقى أنجينا بس. انما لو كان واحد يجي ينجح يقعد يعمل دي ويعمل دي ويعمل دي وقلت على يا فلان عاونه، يبقى فيه ايه؟ فيه تكرير وفيه مضاعفه للايه؟ للفعل. فانجيناه واهله. من هم اهله؟ اهم اهل النسب ام اهل التدين والتبعيه؟ ان كان اهله ربنا هيستثنى منهم الا امراته، يبقى دليل على انه ايه؟ اهله برضو البيت والاتباع ايضا. فأنجيناه وأهله

ودي تقول ايه متجبر ادعى الالوهيه بقى مش قادر يخلي امراته تؤمن يقول لك اه لا نبي قدر يخلي امراته تؤمن ولا مدعي الالوهيه قدر يخلي امراته تكفر ده يدل على ان العقيده ايه العقيده امر اختياري محمي بكل انواع الحمايه حتى لا يختار امرؤ او امراه دينه الا على اساس من اقتناعه لا على اساس من قهره اللي ادعى الالوهيه ما قدرش على امراته قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون ونجني من القوم الايه الظالمين وبعدين ضرب الله مثلا امراه ايه فيها بن امراه ومريم ابنه عمران ومريم نشوف نلاحظ ان في الايتين الاولى اثنين اللي ما كانوش مع انبياء وبعدين واحده كانت مع فرعون ما جابش اساميهم بس قال ده امراه نوح وامراه لوط ودي امراه في الايه مين هي لكن لما جه عند مريم جاب اسمي واسم ابوه ما جابهاش كده مبهمة الابهام هناك ليه لان من الجائز جدا ان ده يحصل لاي امرأة تكون تحت جبار وكافر وتبقى هي مؤمنة وامرأة تبقى تحت مطمطم ووالي ولا تبقاش ايه مؤمن وامطرنا عليهم مطرا فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين كلمه انجينا تشير ان عذابا سيقع وعذاب يقع في المكان اللي فيه قوم ايه قوم لوط يبقى لازم عايز يعذب جماعه ولا يعذبش جماعه لازم يخلي جماعه ايه تخرج فشوف بقى اخرجوا آل لوط لا ربنا اللي اخرج هم قالوا اخرجوا آل لوط من ايه من قريتكم انهم اناس ايه يتطهرون ربنا قال ما دام يتطهرون انا اللي اخرجهم بقى بس اخرجهم من العذاب وامطرنا عليهم مطرا طب امطرنا ما في مطره وامطرنا عليهم مطرا طب وجاب المصدر ليه اما لك عشان ما تفهمش انه مطر زي اللي بينزل بالماء ده لانه ايه هيقول امطرنا عليهم حجاره فلما يقول مطرا يعني اتنبه لانه مش مطر ده مطر تاني يعني مطر نوع ايه نوع اخر حجارة من سجين مسومة عند ربك ايه للمسرفين وما هي عن الظالمين بايه ببعيد في السورة التانية نعم وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ايه يعني انظر اي اعتبر يا من تسمع هذا النص وهذه القصة بأن الله لا يدع المجرمين يصادمون دعوة الله على لسان إيه؟ على لسان رسول كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيب رجع تاني بس هو جابها فلوس مش على القياس عرفنا سببه إنما رجع وإلى إيه مدين أخاهم شعيب يعني وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيب طبعا مدين ده ابن من أولاد سيدنا إبراهيم وجه استقر في المكان فهو عالم على شخصه وعالم على المكان الذي أقام فيه وسمي باسمه المكان فلما تكاثروا بقت قبيلة أطلق على القبيلة يبقى مدين أطلقت كم إطلاق أطلقت اسم عالم على ابن إبراهيم ولما استقر في المكان سمي المكان باسمه فصارت ايه مدين اللي هي فين اللي هي من ترسينة الى ايه الى الفرات هنا والى مدين اخاهم شعيبة الحق سبحانه وتعالى برضه يكرر على كلمة اخ دي علشان يبين لك انه انقسى عليهم مره فانه يبقى كده وكده لانهم اخوه لانهم ايه ومأنوس بهم ومأنوس بهم وفيهم الايه فيهم عاش فيعرفون عنه كل شيء والى مدين ومدين لما جه كان اتجوز ايه رئيه اتجوز مدين ابن ابراهيم رئيه بنت ايه بنت لوط فلما حصلت التكاثر منهم دول كتروا وبقوا اسم للايه؟ بقى اسم للقبيله. والى مدين اخاهم شعيبا برد قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. دي قضيه العقيده اللي بيقولها كل مين؟ اللي بيقولها كل رسول. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. والعباده هي ايه قلنا عليها؟ لا، الطاعة للأمر والطاعة للإيه؟ للنهي. وأنت لا تطيع أمر آمر ولا نهي ناه إلا إذا كان أعلى منك. ليه؟ لأنه إن كان مساوي قبل ما يقول لك اعمل الشيء الفلاني هتقول له ليه؟ ما تعملش الشيء الفلاني تقول له إيه؟ ليه؟ لكن الأب لما يقول للطفل ما تعملش الشيء الفلاني خلاص عرف إن أبوه اللي بيأكله ويشربه ويكسيه ومش عارف إيه؟ لما يكبر يتنح. يقول له طب وليه ما اعملش ده؟ انا عايز بنطلون طويل، انا عايز تجيب لي مش عارف ايه. قال خلاص بقت له ذاتيه، بقت له ايه؟ ذاتيه. ما لكم من اله غيره، وما دام مالكوش من اله غيره يبقى لازم ان قال لكم امر لازم ايه؟ تنفذوه، وان قال لكم نهي لازم ايه؟ لازم تنفذوه. والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. مدام هو ناقل لهم يقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره يبقى هو جاي رسول، والرسول ده لازم له ايه؟ له معجزة يثبتها. الا ان هنا ما جابش لنا الايه؟ المعجزة. انما المهم انه جاء بايه؟ ببينة. قد جاءتكم بينة من ربكم فاوفوا الكيل والميزان. يعني كل المعاصي والكفر والبيئة الكافرة دي وبتاع، الكيل والميزان دي يعني تبقى أول حاجة كده. قال لك أن المعالج لجماعة يلتمسون العافية يقوم يشوف إيه الأمر الشائع فيه، الشائع يعني اللي الكل بإيه بيعمل، يقوم يعالج الأمر الإيه؟ الأمر الشائع. الأمور اللي مش شائعة يبقى عليها ايه؟ عليها مهل شويه. ام قال لك صحيح، يبقى هم كانوا بيبخسوا الكيل ولا لا؟ ما دام بيقول لهم في اوفوا الايه؟ الكيل والميزان، يبقى هم بيبخسوا الايه؟ بيبخسوا الكيل والميزان. بخس الكيل والميزان ده الناس في ظاهر الامر انها عمليه سهله، القبح فيها قليل والاختلاس فيها بسيط. ايه يعني لما يعمل يخنصر الميزان كده وبعدين بلح واحد ياخد يقول لك ما بلح على بلح على بلح على بلح وبعدين؟ ام قال لك ما هو انت ساعه ما تكيل وتزن وتطفف انت عملت كده في اللي اشترى منك. انت بكره هتروح تشتري من ناس كتير لانك انت ما بتعملش كل مصالحك، انت بتعمل حاجه لمصلحتك، ويمكن الحاجه اللي في ايدك تعملها لنفسك بتعملها على اخس وجه. باب النجار يقولوا ايه؟ مخلى. الله، إذا مصالحك كلها مع مين؟ طب أنت بتبيع بلح وحتعمل في الميزان، خلاص؟ بتبيع رز وحتعمل في الكيل. طيب أنت هو الرز والبلح دول هما كل مقومات الحياة بتاعتك؟ طب ما أنت هتعوز حاجات كتير عند من يزن وعند من يكيل، يبقى أنت لما تعمل كده وهم يعملوا فيما يملكون لك يبقى مين اللي خسران؟ يبقى هو اللي خسران. تبقى دي وباء عام ولا مش وباء عام؟ وباء عام. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا. بس الكيل والميزان قال لك بقى إذا كان الكيل والميزان اللي الخسارة فيها بتبقى طفيفة محتملة يقول لك ده من باب أولى ما نبخس الناس أسيهم. لا نسرق، لأن السرق بياخد الإيه؟ الكل، مش كده ولا لا؟ ولا نغصب ولا نختلس ولا نرتشي، لان اذا كان وفاء الكيل والميزان اول حاجه قالها لهم، مع ان الخساره فيها ايه؟ طفيفه، يعني بلحه شويه رز قد كده مثلا في الميزان والكيل، ايه يعني هيعمل؟ ما يهزش. فاذا كان ده اول ما نهى النبي عنه امته، يبقى اذا بخسوا الناس اشياءهم فانهم ياخدوها كلها، من باب اولى ولا لا؟ من باب اولى. فأوفوا الكيل والميزان، والكيل عن المكيله ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا بسرقة ولا بغصب ولا باختلاس ولا برشوة. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يبقى كم أمر هنا للنبي؟ أوفوا الكيل والميزان. قبل كده أوفوا الكيل والميزان قال اعبدوا إيه؟ اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. العبادة دي والعملية دي علشان تربب فيك إيه؟ الآمر، بهابة الآمر وحب الآمر واحترام الآمر والجبروت الآمر. يجي وياه اسمع بقى الأشياء اللي هتنبنى عليها في أوفوا الإيه؟ كيل والميزان. وبعدين لا تبخسوا الناس أشياء ولا إيه تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إحنا كنا قلنا زمان لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ما هو الإصلاح الذي يطلب الله منا؟ أن نستديمه أو نرقيه ولا نفسده. قلنا الإصلاح ده يتأتى بإيجاد مقومات الحياة على وجه جميع. نقول الهوى اللي هو العنصر الأول في الحياة يسخره لك ويصرفه عشان ما يبقاش هوى فاسد كل يوم يصرف فيك كده. والشراب بينزلوا لك مية من مين؟ من السماء. والقوت بيطلعوا لك من الايه؟ من الارض. وجايبين لك مواشي تاخد من اللبن ومن الاوبار ومن الاصواف ومن الجلوب، كل دعم. يبقى ده اصلاح للارض ولا مش اصلاح؟ لان ده المقومات الاساسيه. هزهل بس دي. طب افرض ان دي موجوده وبعد ذلك وجد غصب ووجدت سرقه ووجدت رشوه ووجد اختلاس، يبقى اللي يعقله الدين يبقى ده افساد في الارض. نقول ايه؟ ولا تبخسوا الناس اشياءهم، اي في الامور الماديه الدنيويه. ولا تعسوا في الارض مفسدين في القيم الدينيه. ذلكم اشاره الى ما تقدم. ذلكم ولا يا ده هو واحد ام قال لك ذلكم؟ اي ما تقدم، اي الامر الذي تقدم. الامر اللي تقدم ايه؟ اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد ايه؟ بعد اصلاح. كان المسلم بيشير الى شيء واحد ولا يشير الى اشياء متعدده؟ اولئك بقى كان يقول اولئك. قال لك لا، لانها كلها امتثال لامر اله واحد. تبقى ذلك الأمر من الله، أو ذلك التوجيه من الله، أو ذلك المنهج من الله، خير لكم. خير لكم فيه بس في الآخرة يجيب لي الجنة. طب والدنيا؟ قال لك لا، ده خير لك في الدنيا أيضا. ليه؟ إن كنت واحد أمين وبتوفي الكيل والميزان ما تفتكرش إنك هتضحك على الزبون 20 مرة، أنت هتضحك عليه إيه؟ مرة واحدة، وبعدين ما يجيلكش تاني. تبقى خسرت زباينك وعمايلك ولا لا؟ الله. لكن لما تبقى امين وتاخد الميزان مظبوط وتعمل الميزان مظبوط وفي كل حركه في الحياه ميزان مظبوط، يبقى ده لك ايه؟ خير لك. لان المعنى اللي انت كنت عايزه كده غصب هيجيلك ايه؟ هيجيلك من اناس كثيرين يقبلون عليك. فان كنت ستربح قليلا، افرض ان في صفقه تربح بها 10 جنيه، ولكن توجد فيه 100 صفقة تربح فيها مثلا كذا. الله. يبقى لما تقلل يمكن يجي لك الايه؟ الاكثر. ذلكم خير لكم. وايضا لا تبخسوا الناس اشياءهم، يبقى خير لك برضه. ليه؟ قال لك لان كل تكليف من الله لعبده لا ينظر فيه الى واحد، وانما ينظر فيه الى مجموع الامة المبلغة المكلفة. كما قلنا اذا قال لك اوعى تسرق من جيب صاحبك كذا، في ظاهر الامر انه قيد حريتي، نقول له لا، وقيد حريه جميع الناس ان لا يسرقوا مني. يبقى خير لي ولا مش خير؟ يبقى خير. والى لقاء اخر ان شاء الله.